ما الفرق بين الركن والشرط؟ الشرط يكون قبل ويلازم العبادة حتى الفراغ منها، والركن يكون في صلب العبادة. صحيح. نعم.